أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، حاجة الإنسان إلى الطعام دليل على ضعفه وأسره وحاجته إلى غيره، ونعمة الطعام من أعظم النعم التي تحفظ الجنس البشري من الانقراض. فلا حياة الإنسان بلا طعام، وحفظ النعمة من أخلاق الإسلام وسبب لبقائها، وزوال النعم مرتهن بالكفر. وقد عالجت سورة الأنعام هذه القضية مع ذكر الطعام، ففيها كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن حفظ النعم من الزوال مرتهن بطاعة الله، مرتهن بطاعة الله تعالى فيها كسبا وإنفاقا وشكره سبحانه عليها. وبقاء النعم مرتهن بإكرامها وعدم الاستهانة بقليلها، ولو كان حبات أرز أو كسرة خبز أو قليل حساء أو حبة تمر. فمن استهان بقليل النعمة استهان بكثيرها، ومن ألقى كسرة خبز وأهان حبيبات أرز هانت النعمة في نفسه فألقى الكثير من الطعام. إن من نظر في أطعمتنا اليومية وولائمنا الموسمية واحتفالاتنا العرضية ثم قارن ذلك بمفهوم السلف للنعمة وإكرامها، علم أننا نهين النعم ولا نكرمها، ونكفرها ولا نشكرها، ونتسبب في زوالها لاستدامتها. إننا نجازى بمثاقل الذر، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وكم في حبة الأرز من ذرة، وكم في بقايا الخبز من ذرة، ونستهين بما هو أكبر منها كالتمرة واللقمة. ولننظر في موائدنا اليومية كم يسقط من الطعام على السفر، وكم فيها من ذرة، ولو جمع لأشبع إنسانا أو أكثر، بينما يأنف أحدنا أن يجمع ما سقط منه ليأكله فلا يبقي حبة بعده. وذلك لأن الصحن أمامه مملوء بالطعام، تحيط به ألوان أخرى مملوءة بأطعمة منوعة، فلا حاجة لأن يلتقط ما يتساقط منه، وهذا من الاستهانة بالنعمة. وأما إذا صنع وليمة لضيفه فما يبقى أكثر مما يؤكل، وأكبر هم يحمله أهل البيت بعد الوليمة هو تصريف ما بقي من الطعام، ولو حفظوه لأكلوا منه أسبوعا، ولكن أنفسهم المترفة تأنف من طعام بائت، فإما بعثوا به إلى فقراء أو جمعيات تطعمهم وهذا في أحسن الأحوال، وإما ألقي الحيوانات وهو من أفخر الطعام وفي الناس جياع، وإما رمي في الزبالة عياذا بالله، وهذا كفر للنعمة شنيع. وأشنع منهم من يتخلصون من بقايا الطعام بإلقائها في المجاري، نعوذ بالله تعالى من كفر منعم وإهانة النعم. وأما في الولائم الكبرى من أعراس واحتفالات ونحوها، فأمر لا يكاد يصدق من الإسراف في كثرة الطعام وأنواعه، ولولا أن الواحد منا يحضرها ويراها لما كان يصدق كثرتها وتنوعها لو وضعت أو لو وصفت له. وفي بعض الاحتفالات يجمع فائض الأطعمة بالجرافات، إنه منظر كفر للنعم، إنه منظر كفر للنعم يتكرر يوميا في مشاهد احتفالاتنا وفي فنادقنا، فترمى أكوام الطعام في كل وجبة، وفي الناس جياع يتشفقون للقمة العيش. إنها هذه صور من واقعنا المعاصر مع نعمة الطعام، ولو قارناها بأخلاقنا الشرعية الثابتة في السنة والأثر لعلمنا كم أننا مسرفون. ففي السنة النبوية اعتبار للتمرة الواحدة واللقمة الواحدة، ولذا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مرات عدة في حديثه، فأخبر أن الرجل حين يطعم زوجته لقمة فهي له صدقة، وقال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، الحديث. فاعتبر عليه الصلاة والسلام التمرة واللقمة ولم يحتقرها، وقال: رد السائل ولو بظلف محرق. رواه أحمد. والظلف خف الشاه، وفي كونه محرقا مبالغة في غاية ما يعطى من القلة. وقال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. متفق عليه. بل اعتبر بعض التمرة ولم يحقرها لقلتها، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن يطرأ عليه أن يكرم بعض تمرة فيرفعها إن كانت ساقطة ويأكلها أو يتصدق بها فإن شق التمرة قد يقيك من النار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وقد يدخل النار عبد في تمرة أو خبزة ألقاها ولم يأبه بها، أو يسلب ما بين يديه من النعم بسببها. تأملوا إكرام النعمة في الحديث الآتي وعدم الاستهانة بقليل الطعام ولو كان لقمة واحدة أو أقل منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. رواه مسلم. بقايا الطعام في الصحاف والقدور والأواني لا تحتقر ولا يستهان بها، بل تكرم وتصان وتسلت فتؤكل. قال أنس رضي الله عنه: وأمرنا أن نسلت القصعة. رواه مسلم. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا إكرام النعمة واحترامها وعدم الاستهانة بقليلها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ميمونة رضي الله عنها أنها أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتها وقالت: إن الله لا يحب الفساد. وتصدق عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها بحبة عنب وقال: فيها مثاقيل كثيرة. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين فقبض السائل يده فقال السائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يحتقرون قليل الطعام أن يرفعوه أو يقدموه صدقة، لا يحتقرون تمرة ولا عنبة ولا حبة رمان، لعلمهم أن الله تعالى يعاملهم بمثاقيل الذر، ولعلمهم أن إهانة الطعام كفر للنعمة، وأن كفر النعمة يزيلها ولا يبقيها. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المستمعون، لنحذر من كفران نعمة الطعام، ولنقتصد في أفراحنا وولائمنا واحتفالاتنا، ولنتخلق بأخلاق الشريعة، فإن هذه المباهات التي نعيشها تنذر بخطر عظيم، وهي إثم كبير حين نتلف الكثير من الطعام وفي الأرض جياع، والله تعالى يبدل من حال إلى حال. فلا نغتر بما نرى من كثرة الأطعمة في أسواقنا وبيوتنا وبما نعيشه من أمن وارف ونعمة رغيدة، فإن الله تعالى